اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند شرائط الصلاة، توقفنا في اللقاء الماضي عند شرائط صحة الصلاة. شرطي كفوا عن الأفعال. قلنا أن الشيخ رحمه الله قد ذكر بعض المبطلات ضمن الشروط، وهذا ليس بسديد، هذا ليس بصواب. المبطلات تشمل الموانع، أما هنا في الشروط فينبغي أن يقتصر على ما ينزل من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، اللي هما الخمسة، اللي هو استقبال القبلة والعلم بدخول الوقت والوقوف بمكان مسافة بالعورة والوقوف على مكان طاهر. هذه الشروط. قال رحمه الله: واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى. كثير الأفعال الكثيرة تبطل إذا توالت، إذا كانت متوالية. فإن تفرق العمل الكثير بأن خطأ خطوة، تحرك خطوة ثم بعد زمن خطوة أخرى وكرر ذلك مرات، يبقى هو يتحرك خطوة ثم يتوقف ثم يتحرك خطوة أخرى، إذا هذا ليس فعل كثير، هذا فعل قليل، وكرر ذلك مرات فلا يضر قطعا، لا يضر قطعا، يعني صلاته صحيح ولا يبطل الصلاة. قاله في الروضة، ويشهد له حديث أمامة رضي الله تعالى عنه. أمامة بنت أبي العاص، هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان له بنت تسمى زينب رضي الله عنها وارضاها، كانت عندها بنت صغيرة تسمى أمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، فكان إذا قام وضعها، وإذا سجد فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعه، يعني كان يعني هي تتحرك معه في الصلاة في أثناء الصلاة. فلو تردد في فعل هل وصل إلى حد الكفرة أم لا؟ قال الإمام يعني إمام الحرمين: الأظهر أنه لا يؤثر، خلاص لا يؤثر، يعني إذا حل الشك هل هذا عمل كثير ولا عمل قليل، يبقى الأصل أنه عمل قليل، لأن الأصل عدم الكثرة وعدم بطلان الصلاة. ثم حد التفريق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول. التفريق كيف نقول أن هذا العمل قد تفرق عن العمل الذي قبله؟ حد التفريق أنك حينما ترى تقول أن هذا العمل ليس مرتبط بالعمل الأول، فإذا رأيت إنسان يتابع المشي تقول هو يمشي، لكن إنسان يمشي خطوة ثم يقف ثم يمشي ثم يقف، تقول هذا الخطوة ليست متتابعة، هذا هو حد التفريق. يعني إذا كان في ركعة واحدة في ركن واحد مثلا في أثناء فاتحة مشى خطوة ثم وقف ثم استمر في المشي، تقصد خطوة، هو يقول خطوة يفعل خطوة واحدة، خطأ خطوة ثم وقف ثم خطأ خطوة أخرى ثم وقف، في نفس الركن يعني، في نفس الركن. واعلم أن شرط الفعلة الواحدة فعل الواحد التي لا تبطل ألا تتفاحش، تتفاحش يعني تتكاثر تكون كثيرة. فإن أفرطت، الفعل الوحيدة كانت مفرطة، مفرطة يعني إيه؟ مفرطة يعني كان فعل لا يناسب الصلاة أصلا، مفرطة فعل لا يناسب الصلاة أصلا، كالوثبة الفاحشة، واحد قفز في أثناء الصلاة، قفز قفزة كبيرة عالية، القفزة في أثناء الصلاة لا تناسب الصلاة، لا تناسبه. فلذلك قال فإن أفرطت كالوثبة الفاحشة أي أبطلت قطعا، قاله في الروضة لأنها منافية للصلاة. يبقى إذا أتى بفعل هو منافي لفعل الصلاة أصلا صلاة تبطل. وأعلم أفرطت يقصد صلاة كثرت، أفرطت الحركة يعني الفعل الوحيدة. فإن أفرطت يعني كانت الفعل الوحيدة مفرطة كثيرة غريبة، أفرط يعني مثل مثل الإفراط الزيادة كالوثبة العالية، واحد قفز في أثناء الصلاة. قال واعلم أن الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع، يحرك أصبعه في حكة، الحكة هو الهرش، أنه يعني حكة لا تضر على الأصح، الحركة الخفيفة لا تضر، وإن كثرت وتوالت، حتى وإن كانت كثيرة وإن كانت متوالية، لأنها لا تخل بهيئة تعظيم الصلاة ولا بالخشوع. خلاص، يبقى إذا كان العمل بالإصبع كحكة ونحوها فإنها لا تضر. أما لو حرك كفه ثلاثا على بدنه يهترش كفه كاملا على بدنه، يهترش، يهترش يعني يهرش في بدنه بكفه كله، هذا معنى يهترش، يحك بدنه يعني، فإن صلاته تبطل. قال في الكافي إلا أن يكون به جرب لا يقدر معه على عدم الحك فيعذر. يعني إنسان حرك يده كلها ليهرش في بدنه، قال هذا ليس معذور، هذا يبطل صلاته، لأنه يحرك يده ليس تحريك أصبع، تحريك أصبع ما في مشكلة، لكن تحريك اليد كلها هذا يبطل الصلاة. هذا الكافي لمن هذا؟ الكافي هذا أظنه لا يحضرني الآن هو لمن، لكن أظنه سأذكره لك إن شاء الله. يهترش تقريبا، يهترش الهرش مثل هكذا، هذا هو الهرش، الهرش يعني. واعلم أن كثير الأفعال الفعل حيث أبطل عند العمد فكذا يبطل عند فعله سهوا على المذهب. كثير الفعل، الأفعال كثيرة حيث أبطلت في العمد تبطل كذلك في الإيه؟ في السهو، لأنه يقطع نظم الصلاة. يبقى ما أبطل عمده أبطل سهوه. الشرط الثامن الإمساك عن الأكل، فإن أكل المصلي شيئا بطلت صلاته وإن قل، وإن كان هذا الذي أكله شيئا قليلا، لأنه ينافي الخشوع وفي وجه لا تبطل بالقليل، وهو غلط، وهو غلط يعني ليس صحيح، هذا الوجه غير صحيح في المذهب. الصلاة تبطل وإن كان هذا المأكول شيئا قليلا، ولو كان بين أسنانه شيء فابتلعه، هناك بين أسنانه طعام في أثناء الصلاة حركه بلسانه ثم ابتلعه أكله، أو نزلت من رأسه نخامة فابتلعها، النخامة هي المخاط الذي يكون مجتمعا في الأنف، هذا يسمى نخامة، نزلت من رأسه نخامة يعني هو كان في أنفه نخامة ابتلعها، أراد أن يبتلعها، خلاص نزلت من رأسه نخامة فابتلعها عامدا بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأن النخامة شيء خارج ليست هي من أصل ليست هي كاللعاب، لا هو شيء خارج يكون في الأنف، فابتلعها عامدا بطلت صلته. فإن كان مغلوبا يعني رغما عنه، مغلوبا يعني رغما عنه، لم يكن بإرادته، بأن جرى الريق بباقي الطعام أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته لأنه معذور. بهذه الصورة إذا كانت المسألة هو لم يكن متعمدا لها وإنما نزلت رغما عنه وهو لم يكن قاصدا ابتلاعها فإنه معذور ولا تبطل صلاته به. وإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم فإن قل لم تبطل، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح. هذه مسألة مهمة. لو أن إنسانا أكل في أثناء الصلاة وقيل له أنت أكلت؟ قال نعم أكلت، لكن أكلت قليل، ظن أن الأكل القليل لا يبطل الصلاة، يبقى هو معذور ولا غير معذور؟ معذور، لأن هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء أصلا، فيها اختلاف بين العلماء. لبعض العلماء يرون أن الأكل القليل لا يبطل الصلاة، خلاص. هنا قال لو أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم، فإن أكل فإن خل كان هذا الأكل الذي أكله قليل لم تبطل. قال واعلم أن المضغ وحده، مضغ تحريك الأضراس على الطعام، هكذا تحريك الضغط على الإيه، هذا هو المضغ. المضغ هو الضغط على الطعام، الضغط عليه بالأضراس. واعلم أن المضغ وحده فعل يبطل كثيره الصلاة، يعني إنسان فقط ما أكل وإنما أخذ يفعل هكذا بس، يبقى هذا فعل، هذا من الأفعال التي يبطل كثيرها الصلاة، فعل يبطل كثيره الصلاة. وإن لم يصل شيء إلى الجوف، حتى ولو لم يصل شيء من هذا الذي يمضغه إلى الجوف، يبقى المضغ نفسه فعل، وإن كان كثيرا يبطل الصلاة، خلاص. قال ولو كان بفمه عقيدة، العقيدة مثل الهريش الهريسة، طعام يعني فيها سكر، نعم سكر ونحو ذلك، في فمه عقيدة، عقيدة يعني معقودة بالسكر وغير ذلك، خلاص، وهي معقودة في فمه، ثم ذابت تحللت فابتلعها فذابت ونزل إلى جوفه منها شيء بطلت صلاته. يعني هو وضع في فمه سكر مثلا ولم يمضغه، وإنما هو ذاب بنفسه، تحلل ذاب وبعدين وصل إلى الحلق وابتلعه، يبقى صلاته باطلة ولا صحيحة؟ باطلة، لأنه وصل إلى جوفه طعام. وإن لم يحصل منه فعل، وإن لم يحصل منه فعل الوصول المفطر إلى جوفه. لاحظ هنا أنه جمع لك بين المفطرات بالنسبة للصائم وبين المبطلات بالنسبة للصلاة، فكل ما أفطر الصائم أبطل الصلاة، هذه القاعدة، كل ما أفطر الصائم أبطل الصلاة، خلاص. وإن لم يحصل منه فعل، فعل الوصول المفطر إلى جوفه، ويعبر عن هذا بأن الإمساك شرط في الصلاة ليكون حاضر الذهن تاركا للأمور العادية. يبقى إذن بعض الفقهاء الشافعية يعبرون عن هذا بأنه إمساك، إمساك في الصلاة، إمساك صيام، يقولون لا بد للإنسان وهو يصلي أن يكون صائما ليكون حاضر الذهن، فعلى هذا تبطل الصلاة بكل ما يبطل به الصوم، هذا هو الضابط، كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. فلو نكش أذنه، نكش أدخل في أذنه عودا، هذا هو النكش، النكش أدخل في أذنه عود، ترجمة فلو نكش أذنه بشيء وأدخله باطن أذنه بطلت صلاته. لماذا بطلت صلاته؟ الجوف. جوف، لأنه كما تقدم معنا خذنا هذا في السياق أنه ينبغي للإنسان أن يمتنع من إدخال شيء إلى جوف من خلال منفذ. الأذن منفذ، الأذن منفذ مفتوح، فإذا أدخل عودا كقلم وقشة إلى داخل الأذن إلى داخلها وحركها أفطر، يفطر عند الشافعية، يفطر لأنه أدخلها من منفذ مفتوح إلى جوف. وكذا إذا فعل هذا في الصلاة تبطل صلاته. ثم قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين في شدة الخوف. وبعدما تكلم عن الشروط هو الآن أنهى الشروط، ذكر أن الشروط شروط صحة الصلاة كم؟ ثمانية، خمسة هي من قبيل الشروط الأساسية شروط صحة الصلاة، وثلاثة هي من قبيل الموانع، الامتناع عن الكلام والامتناع عن الأكل والامتناع عن الأفعال. ويجوز ترك الاستقبال، يجوز أن يترك استقبال القبلة في حالتين. خلاص، الحالة الأولى في شدة الخوف، في حالة شدة الخوف. قال الشارح إذا التحم القتال، التحم القتال يعني تقاتل الصفان، تقاتل الصفان خلاص، ولم يتمكنوا من تركه بحال لقلتهم، لم يتمكن المسلمون من ترك القتال بحال لكون عددهم قليل، خلاص لقلتهم وكثرة العدو، والعدو عدده كبير، أو اشتد الخوف ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافه. يبقى عندي صورتين، الصورة الأولى حال التحام القتال، التحام القتال يعني خلاص ما عندنا أي وسيلة، دخل القتال، دخل المعركة، دخلت، دخلنا في المعركة ولم نستطيع أن نفصل في المعركة، بحيث إننا نقول سنصلي ثم يذهب بعضنا في مواجهة العدو ثم نذهب نحن نصلي وهكذا نقسم أنفسنا أقسام. خلاص، لأن صلاة الخوف لها صور متعددة أكثر من 16 صور، ما استطعنا هذا. إذا التحم القتال أو اشتد الخوف ولم يلتحم، هناك خوف شديد أصاب المسلمون، خوف شديد من جراء هجوم عدوهم عليه، ولم يلتحم القتال ولم يأمنوا أن يركب العدو أكتافهم، أن يركب العدو أكتافهم أي أن يسيطر عليهم العدو، لم يأمنوا من هذا. هم في أثناء المعركة لم يأمنوا أن يأتي العدو من كل جهة ويسيطر عليهم. هذا يكون معناه أن يركب العدو أكتاف المسلمين، صح؟ أكتاف المسلمين، إن يكون لا سيطر عليه على المسلم، صح؟ نعم. ولو ولوا أنفسهم وصلوا بحسب الإمكان وليس لهم التأخير عن الوقت للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة. يبقى إذن هو يقول عندي صورتين، إذا التحم القتال هذا خلاص معروف، الثاني حدث شدة خوف ولم يأمن المسلمون أن يحدث هناك التفاف من العدو. خلاص، ولو كان المسلمون تولوا يعني انقسموا، انقسموا قسمين، ولو انقسموا وصلوا بحسب الإمكان وليس لهم التأخير، ولو يعني حتى ولو كانوا مولين، حتى ولو كان المسلمون مولين، طبعا لا يحل لهم أن يولوا ظهورهم للعدو إلا أن يكونوا متحرفين للقتال أو متحيزين لفئة، وليس لهم التأخير عن الوقت، لا يؤخروا الصلاة عن وقتها، خلاص، للآية الشريفة الدالة على إقامة الصلاة في وقتها، وهي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويصلون ركبانا ومشاة مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يبقى إذن في هذه الصورة سيصلي المسلمون على حالهم حتى ولو كانوا ركبين، يركبوا الدابة يركبوا الآلة التي يقاتلون عليها يصلون على هذه الآلة حتى ولو كانوا ماشيين على الأرض رجالا يعني ماشي فرجالا يعني راجل مترجل أو ركبانا يعني راكب قال ابن عمر رضي الله عنهما في تفسيرها مستقبل القبلة وغير مستقبليها كذا رواه مالك عن نافع. فإذا هذه الآية تبين أنه إذا كان هناك التحام إذا كان هناك خوف شديد فيمكن للمسلمون أن يصلوا ولا يؤخروا الصلاة على حالهم فرجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبل. طب أين استقبال القبلة؟ سقط استقبال القبلة خلاص. قال نافع لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نافع يقول أن هذا الكلام الذي قاله ابن عمر ليس من قبيل الرأي، يعني ابن عمر لم يقل مستقبل القبلة وغير مستقبليها برأسه، لا لا يمكن هذا يتحقق من رأسه، أكيد نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي وقد رواه الشافعي بسنده عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي روى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن ابن عمر صحيح. يبقى هذا هو الدليل واحد. اثنين من الأدلة كذلك، ولأن الضرورة قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة، الضرورة قد تدعو إلى الصلاة، الضرورة قد تدعو إلى الصلاة في هذه الحالة، ولا يجب الاستقبال الضرورة، مش هذه ضرورة، قد تدعو إلى الصلاة على هذه الحالة وبغير استقبال القبلة ويريد أن يصلي ولا يمكنه أن يستقبل القبلة، ولا يجب الاستقبال لا في حال التحرم ولا في غيره وإن كان راجلا قاله البغوي وغيره ولا إعادة عليه. يبقى إذن هنا لا نطالبه أن يستقبل القبلة في أي موضع من الصلاة، نقول له صلي على حالك ولا تتجه إلى القبلة أصلا، لا تبحث عن القبلة، صلي، ابدأ صلي وأنت تقاتل، صلي وأنت تقاتل خلاص. قاله البغوي وغيره ولا إعادة عليه، لا يعيد هذه الصلاة. واعلم أنه إنما يعفى عن ترك الاستقبال واعلم أنه لا يعفى اقرأ ما عندك. واعلم أنه لا يعفى عن ترك الاستقبال إلا إذا كان بسبب العدو فلوين من حرفة عن قبلة بجماح الدابة. جميل، هذا خطأ عندي. إنما يعفى لا يعفى صح. واعلم أنه لا يعفى إلا إذا صح إلا إذا. يبقى إذن واعلم أنه، طبعا هذا خطأ عندي في النسخة، واعلم أنه لا يعفى عن ترك الاستقبال، لا يعفى يعني يتسامح في ترك الاستقبال بسبب ماذا؟ ما هو السبب؟ العدو فقط، ليس لسبب آخر. إذا كان بسبب العدو فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة، يعني هو انحرف عن القبلة ليس بسبب العدو، انحرف عن القبلة بسبب الدابة تجمح تصعب قيادها، يصعب قيادها جماح الدابة، يعني صعوبة قيادها خلاص. فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطلت الصلاة، لأنها انحرفت عن القبلة ليس بسبب العدو. ولو لم يتمكن من إتمام الركوع والسجود اقتصر على الإيماء، يعني لو لم يتمكن وهو يقاتل من أن يركع ركوعا كاملا أو يسجد سجودا كاملا، ماذا عليه؟ عليه أن يؤمن، يشير برقبته خلاص، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض أقل من الركوع. ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال. يبقى إذن هو أثناء الصلاة لا يصيح، لا يرفع صوته لأنه يصلي، والأصل في الصلاة أنها ليس فيها كلام. ويجب الاحتراز عن الصياح بكل حال لعدم الحاجة إليه. ولو احتاج إلى الفعلات الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية فعل ولا تبطل صلاته على الصحيح. لماذا؟ لأن هذا ضرورة، هذه ضرورة خلاص. والضربات المتوالية فعل ولا تبطل الصلاة على الصحيح، كما لو اضطر إلى المشي وقيل تبطل، ونص عليه الشافعي. وقيل ضعيف، ليس هو المعتمد، لكن الصحيح أنها لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل. إذا هذه الحالة الأولى. وقوله في جدة الخوف يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال. يبقى إذن هو يقول يجوز ترك الاستقبال في حالتين في شدة الخوف. شدة الخوف تشمل كل ما لم يكن معصية، كل قتال ليس بمعصية، كل قتال ليس بمعصية. إذن هناك قتال معصية كقتال الخوارج، الخوارج حينما يقاتلون أهل السنة يقاتلون الإمام، فهؤلاء الخوارج بغاء صح؟ وآثمون بهذا وعصاة. هو يقول لك يجوز أن تترك أو أن يترك استقبال القبلة في كل قتال في حال شدة الخوف، طالما أن هذا القتال ليس بمعصية، ليس بمعصية، يشمل كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال، فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال البغاة. يجوز لأهل العدل اللي هم أهل العدل، يقال أهل العدل اللي هم أتباع الإمام، يعني الذين يقاتلون من وراء الإمام، يقاتلون أهل البغاء الذين يخرجون على الإمام. وفي قتال قطاع الطريق ولا يجوز للبغاء الذين يبغون على الإمام ولا لقطاع الطريق. لماذا؟ لعصيانهم، لأنهم يعصون بهذا الفعل، فلا يخفف عنهم، فلا يخفف عنهم، يعني لا ليس هم من أهل الترخص، لا نعطيهم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. يعني إذا كان هو فعلهم معصية يبقى إذن لا يعطون رخصة في ترك استقبال القبلة في أثناء القتال، فلا يخفف عنهم. ولو قصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه، ولا يتكلم عن شخص واحد بس، لا يتكلم عن قتال يعني مجموعة، يتكلم عن شخص حتى ولو كان الأمر متعلق بشخص واحد. شخص قصد شخص، قصده يؤذيه، أو حريمه أهله نساءه، أو نفس غيره أو حريمه، واشتغل بالدفع عن ذلك، صلى على هذه الحال ولو قصد ماله مضرا. واضح؟ يبقى لو أن إنسانا أراد إنسان أن يقاتله يأخذ ماله أو يتعدى على أولاده أو يتعدى على زوجاته، فهو قاتله، هو قاتله دافعه، يمكن له أن يصلي بهذه الصورة، يمكن له أن يصلي بهذه الصورة اللي هي لا يمكن لا يتحقق فيها استقبال القبلة، يمكن. لماذا؟ لأن هذا القتال قتال مشروع، قتاله قتال مشروع، يجوز له هكذا. يبقى لو قصد شخص نفس شخص أو حريمه أو نفس غيره أو حريمه واشتغل بالدفع عن ذلك يمكنه أن يصلي، صلى على هذه الحال. ولو قصد ماله نظرا، في تفصيل، لو قصد المال، يعني أتى إنسان يريد أن يأخذ ماله، ماذا يفعل؟ يعطيه المال لا في تفصيل. إن كان حيوانا صلى كذلك، إن كان حيوانا يعني إن كان هذا الذي يريد أن يأخذ منه المال يريد أن يأخذ منه حيوانا، أنا عندي مال، الحيوان مال، فهو عنده حيوان، عنده بقرة، وأراد أن يأخذ هذه البقرة، فإذا له أن يقاتله، له أن يدفعه عن نفسه، حتى وإن وصل إلى درجة أنه يصلي في هذه الحال بغير استقبال القبلة. جميل، ذلك على غير استقبال، صح؟ طبعا صلى كذلك. وإن لم يكن حيوانا، إن لم يكن هذا المال حيوان، فقولان، والأظهر الجواز، الأظهر الجواز أنه يجوز أن يقاتله حتى وإن كان هذا المال ليس حيوانا. واضح؟ وهو علق لأن الحيوان محترم ومثل ذلك كل ذي روح معصوم. تمام، والأظهر الجواز، الأظهر التسوية بين الحيوان وغير الحيوان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد دافع عن مالك. ويشمل مطلق الخوف ما لو هرب من سيل أو حريق ولم يجد معدلا عنه، يشمل كذلك مطلق الخوف، هرب من سيل، هناك سيل جارف وهو يهرب منه ولم يكن صلى، له أن يصلي في هذه الحالة وليس له، له مستقبل القبلة ولا غير مستقبل القبلة؟ بدون استقبال القبلة. ولو كان على شخص دين وهو معسر وعاجز عن بينة الإعسار ولا يصدقه المستحق ولو ظفر به حبسه، في المسألة يعني هو ظفر به يعني أمسك به خلاص تملك منه، الآن هو معسر فعلا يعني ليس معه مال، عاجز عن الأداء خلاص، ولكن ليس معه بينة، ليس كل إنسان يملك البينة، ما عنده شهود تشهد أنه ليس معه إمكانية للسداد، فماذا يفعل؟ قال ولو كان وعاجز عن بينة الإعصار ولا يصدقه المستحق ولو ظفر به حبسه، شوف صورة المسألة هكذا، فله أن يصلي هاربا على المذهب، له في هذه الصلاة أن يصلي هاربا على الإيه؟ على المذهب، يعني يصلي بغير استقبال القبلة لأنه خائف، صح؟ وهو معذور لأنه هو ليس معه مال، ليس معه مال هو معذور. قال ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو، هو عليه قصاص، قتل إنسانا، من قتل يقتل، النفس بالنفس، ولكنه يرجو العفو، يظن أنه حينما يأتي فلان من الناس، حينما يأتي فلان سيتشفع له فيكون هناك عفو عنه، فلا يكون هناك قصص، خلاص نرجو العفو. إذا سكن الغضب، سكن يعني هدأ، قال الأصحاب له الهرب، له أن يصلي بهذه الحال، وله أن يصلي صلاة شدة الخوف في هربه، واستبعد الإمام جواز هربه بهذا التوقع، الإمام إمام الحرمين استبعد، استبعد يعني قال هذا بعيد لأنه ليس دائما بعد سكون الغضب يكون العفو، هو قال ممكن يكون بعد سكون الغضب يكون العفو وممكن لا يكون، يبقى لا يعول عليه، استبعده إمام الحرمين. لكن المذهب يجوز، المذهب أنه يفعل هكذا. ولو ضاق الوقت على المحرم وخاف، الوقت ضاق المحرم وخاف إن صلى مستقرا فوات الوقوف بعرفة. الآن أهم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. إن هو صلى الصلاة مستقرا واقفا مطمئنا مستقبل القبلة هيفوت الوقوف، سيفوته الوقوف، بقي وقت قليل جدا، لا بد أن يجري حتى يدرك الوقوف بعرفة. خلاص. ففيه أوجه الذي رجحه الرافعي أنه يصلي مستقرا وإن فات الوقوف، والثاني يصلي صلاة شدة الخوف جمعا بينهما، وجه ثاني، والثالث يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف لأن قضاء الحج صعب بخلاف قضاء الصلاة. قال النووي إن الثالث هو الصواب وما رجحه الرافعي ضعيف والله أعلم. إذن عندي كم وجه؟ ثلاثة. الرابح أنه يؤخر الصلاة ويدرك الوقوف. الوجه الأول، الوجه الأول أنه يصلي مستقرا وإن فات الوقوف، يعني يقدم الصلاة وإن فات الوقوف بعرفة. هو مستقر صح؟ مستقر. يصلي مستقرا، مستقرا يعني يصلي بطبيعته، لا يتعجل في الصلاة، لا يصلي وهو يمشي. والثاني شدة الخوف جمعا بينهم، اللي هي الصلاة، صلاة الهارب. جمعا بين الحج الوقوف بعرفة وبين الصلاة. الصورة الثانية التي يجوز فيها ترك الاستقبال النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة في السفر على الراحلة. قال الشارح يجوز للمسافر التنفل راكبا وماشيا إلى جهة مقصده في السفر الطويل. يجوز للمسافر، خلاص، إذا كان مسافر، بس بشرط أن يكون هذا السفر سفر طويل وليس سفر قصير. سفر طويل وأيضا سفر قصير، يعني لا يشترط أن يكون سفرا طويلا فقط. يجوز للمسافر التنفل أن يصلي النافلة وهو راكب، وهو راكب على الدابة، راكب على السيارة، وماشيا حتى ولو كان ماشيا على قدمه، خلاص، إلى جهة مقصده في السفر. جهة مقصده يعني اتجاه السفر الذي يسافر فيه، وهذا ليس بالضرورة هو اتجاه القبلة، مقصده يعني هو الاتجاه الذي سيسافر إليه، المقصد الذي يتجه إليه في السفر، سواء كان السفر طويل أو قصير على المذهب. أما في الراكب فلما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. واضح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، يبقى هو يصلي على الراحلة، الراحلة هي التي يركبها من الإبل وغيره في السفر، حيثما توجهت به، يعني لم يجعلها تتوجه إلى القبلة، حيثما توجهت به. وفي رواية للنوافل بس، النوافل فقط. وفي رواية البخاري يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به. طبعا الحديث نفسه بين أن هذا في النافلة، لأن فيه في نفس الحديث وإذا أراد الفريضة نزل، إذا أراد الفريضة نزل عن راحلته فاستقبل، استقبل القبلة. إذن هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته، والسبب في ذلك ما السبب؟ أن الناس محتاجون إلى الأسفار، الناس تحتاج إلى الأسفار كثيرا، ولهم أوراد وقصد في النافلة، لهم أوراد. أوراد الورد هو ما يعتاده الإنسان من عمل صالح في اليوم والليلة، يسمى ورد. هذا مفرد ورد صح؟ أوراد جمع، أوراد جمع ورد. ولهم مقاصد في النافلة، يعني يقصدون في النافلة مقاصد معينة طاعة لله تعالى. فلو شرط الاستقبال في التنفل، اشترط عليهم الاستقبال في التنفل، لكان هناك مشقة لأدى إلى ترك أورادهم أو ترك مصالحهم، مصالح معايشهم، كان هناك مشقة. إذا قلنا أن كل إنسان ينبغي أن يصلي النافلة ويستقبل القبلة، كان يبقى هذه تشق على الايه؟ على الناس. فجاء الشارع بالتخفيف. واما الماشي فبالقياس على الراكب، الماشي وقال الراكب او الماشي، الحديث ورد في الراكب. طب الماشي بالقياس لا يمنع، فبالقياس على الراكب لوجود المعنى. ما هو المعنى؟ التخفيف. وجود المعنى يعني التخفيف، يعني التخفيف على من يصلي النافلة. وأما الماشي فبالقياس على الراكب لوجود المعنى. ثم هذا في الراكب الذي لا يمكنه إتمام، هذا معنى علة صحيح. نعم العلة. ثم هذا في الراكب الذي لا يمكنه إتمام الركوع والسجود، فإن أمكن بأن كان في مرقد كالمحارة ونحوها لزمه ذلك. يعني جميل. يقول الآن بالنسبة للماشي قلنا هذا بالقياس خلاص. طيب هذا في الراكب الذي لا يمكنه إتمام الركوع والسجود، يعني راكب راكب على راحلته على الفرس أو على السيارة، هو راكب في السيارة يقود السيارة ولا يمكنه أن يتم الركوع والسجود، وأنا أقود السيارة الآن، هل يمكنني وأنا أصلي النافلة أن أتم الركوع والسجود؟ لا صعب جدا، خلاص يبقى أنا سأومي. إلا إذا كان هناك في تيسر على أن أتم الركوع والسجود، كما لو كان هناك هودج. تعرفون الهودج الذي مثل الحجرة التي تكون فوق ظهر البعير، خلاص هذه الحجرة التي تكون فوق ظهر البعير هذه تكون للنساء هوادج، تسمى هوادج، يكون فيها النساء، فهذه يمكن للمرأة أن تقف فيها وتصلي قائما وراكعا وساجدا، تتم الركوع والسجود. واضح؟ ماذا يحدث إذا لا يستطيع السجود؟ هم يدعون ممكن كرسي ويسجدون على فوق الناس السهل. لا طبعا غير صحيح، هذا غير صحيح. يومي. ثم هذا في الراكب الذي لا يمكنه إتمام الركوع والسجود، فإن أمكن إتمام الركوع والسجود بأن كان في مرقد، مرقد كالهودج كالمحارة، تعرفون الهودج؟ مثل الخيمة صح؟ خيمة التي تكون فوق البعير، لازمه ذلك، ذلك استقبال صح؟ تمام. أو عدمه لازمه إتمام الركوع والسجود، لأنه لا مشقة عليه كراكب السفينة. وأما من لا يمكنه ذلك ففي وجوبه أما من لم يمكنه ذلك، من لم يمكنه إتمام الركوع والسجود، ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجب، الذي لا يمكنه خلاص. أما من لم يمكنه ذلك ففي وجوب الاستقبال وقت التحرم أوجب. الصحيح إن سهل عليه ذلك بأن كان الزمام في يده وهي سهلة الانقياد أو قائمة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها لزمه ذلك، وغير السهلة بأن تكون مقطورة أو صعبة الانقياد. ويقول لك الآن هو إذا ما أراد أن يصلي النافلة، إذا كان هو راكب على الدابة، نقول إذا أمكنه أن يستقبل القبلة في أول الصلاة يستقبل في أول الصلاة بأن كانت الدابة هو الذي يقودها، السيارة أنا لا أقودها، أنا لا أتحرك به، خلاص أتجه إلى جهة القبلة ثم أبدأ الصلاة، ثم بعد ذلك أحرك إلى حيث ما اتجهت بي السيارة في السفر سأتحرك، خلاص ممتاز. أما إذا كانت الدابة ليست في يدي، لست أنا القائد لها، أو كانت مقطورة، مقطورة يعني هي العير يعني العير مسحوبة مع ما قبلها تسمى مقطورة، خلاص البعير يجعلون السلسلة يعني مثل سلسلة البعير هذا مع البعير هذا يرتبطون مع بعضهم البعض، هذا لا يمكنك، خلاص. يبقى إذا لا يشترط، يبقى إذا كان سهل عليك أن تتجه إلى القبلة اتجه إلى القبلة، إذا لم يسهل عليك أن تتجه إلى القبلة فلا حاجة لك أن تتجه إلى القبلة. واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حين وجه ركابه، أهو حيث وجه ركابه، كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة إن أمكنه، خلاص، وكبر. يبقى الآن استقبل بالناقة القبلة، احتاج على حين القبلة ثم كبر، ها؟ يتطوع نافلة، وأراد أن يتطوع يعني أن يصلي نافلة، استقبل بناقته القبلة وكبر وصلى حيث وجه ركابه، بعد ذلك في أثناء الصلاة حيثما توجه به هو لا يغير حالها يجعلها تسير. رواه أبو داود من رواية أنس بإسناد حسن. والمعنى فيه وقوع أول العبادة بالشروط والباقي يقع تبعا كالنية، واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى المعنى فيه أن وقوع أول العبادة كاملة والباقي يكون تبعا له كالنية، كما لو كان في أول الصلاة النية صحيحة وبقية الصلاة تبعا له، يجب ذكرها في أول الصلاة ويكفي دوامها حكما لا ذكرا للعسر، هكذا النية، هذا هو حكم النية، صح؟ مصاحبة، مصاحبة استصحاب الحكم وليس استصحاب الذكر. وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح، يبقى الشافعية يرون اشتراط الاستقبال عند الإحرام، عند الإيه؟ عند تكبيرة الإحرام، إن أمكنك أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. عندنا كنية يجب ذكرها في أول الصلاة، ذكرها مع التعليق، الذكر بضم الذال استحضار النية في القلب بخلاف الذكر بكسر الذال، فهذا الشيخ أنا عبد الرحمن الرشيدي ذكر ذكر كنية تعليق في النسخة، لا في التعليق، هو يقول في التعليق كأنه معناه أنه يقول يقع طبعا كنية يمثل بالنية يجب ذكرها، ذكرها ولا ذكرها، يقول الصواب أن تقول ذكرها، ذكر ذكر يعني التذكر من التذكر، خلاص، أن تكون متذكرا لها في أول الصلاة، خلاص، إن ذكرها في أول، يكون ذكرها في أول الصلاة، يكون في ذكرها في أول الصلاة. هذا الشيخ عبد الرحمن الرشيد الخطيب، هذا في ماذا الشيخ؟ الظاهر هو من المعاصرين. ويكفي دوامها حكما لا ذكرا للعصرين. وإذا شرطنا الاستقبال عند الإحرام لم يشترط عند السلام على الراجح، يبقى إذن لا يشترط عند السلام أن يكون مستقبل القبلة، لا، كما في سائر الأركان. ثم مهما أمكنه الاستقبال في الصلاة وجب، مهما أمكنه يعني كلما أمكن أن يستقبل القبلة في الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة، بأن وقفت الدابة لحاجة، سواء في ذلك وقفت وقت التحرم أو غيره فاعرفه، الضرورة تقدر بقدرها. هو يقول كلما أمكن أن يستقبل القبلة يستقبل، الآن الدابة وقفت لم تتحرك، وقفت تستريح، أول ما تقف تستريح استقبل أنت القبلة، خلاص أكمل صلاتك وأنت مستقبل القبلة، صلاة النافلة. كلما أمكن أن تستقبل القبلة فالأفضل أن تستقبلها. واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته، صوب يعني اتجاه، اتجاه اتجاه اتجاه حركة المسافر، اتجاه حركة المسافر هو ده، هو دي مقصده، هو ده قبلته، هي هذه القبلة. فلو انحرف عنه بطلت صلاته. يبقى إذن هو ما معنى هذا الكلام؟ الآن هو خلاص بدأ يصلي النافلة على الراحلة، الله أكبر، والآن هي تتجه هكذا إلى طريق المسافر، ينتقل من مكان إلى مكان، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه. يبقى إذن أنا قبلتي ما هي القبلة التي معتبرة عندي؟ هي هذا الاتجاه اللي هو صوب المقصد، صوب السفر. فلو أنا حرفت هذه الدابة عن طريقها، أنا حرفتها، يبقى إذن بطلت الصلاة لأني غيرت طريقها. لكن انحرفت وحدها، انحرفت وحدها لا شيء، خلاص، لكن أنا حرفتها يبقى هذا في كلام. لكن في الأول كان استقبال وبعد ذلك كان السلام. الأول أنا استقبلت القبلة، خلاص استقبلت القبلة وبعدين بدأت أصلي، استقبلت القبلة، الآن القبلة في هذا الاتجاه، الله أكبر، وبدأت تتحرك القبلة، وبدأت تتحرك السيارة بهذا الاتجاه، وأنا ماشي عمال أصلي، خلاص أركع وأسجد وأقرأ، ممتاز. في هذا الطريق هو قبلتي، هذا الطريق هو قبلتي. أما إذا أنا غيرت الطريق هذا يبقى أنا غيرت القبلة، يبقى تبطل الصلاة، خلاص. هذا إذا كان غير مقطورة، صح؟ غير مقطورة طبعا. واعلم أن صوب مقصد المسافر هو قبلته، فلو انحرف عنه بطلت صلاته، لأنه لا حاجة له في ذلك. وإن انحرف ناسيا وعاد عن قرب، هو ناسي وبعدين أول ما انحرف السيارة انحرفت، أو أول ما الدابة انحرفت أعادها، لم تبطل صلاته. وكذا لو غلط في الطريق، يعني هو وهو يمشي في الطريق أصابه غلط في الطريق، يبقى صلاته صحيحة ليس عليه شيء. ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته على الصحيح. جماح الدابة قلنا صعوبة انقيادها، الدابة لم تنقد إليه، خلاص. وإن طال الزمان، عند مسقوط، نعم، بجماح الدابة. نعم. عندكم مسقوط شيء نصر. ما هي؟ من هنا وإن انحرف ناسيا وعاد على قرب، أيوه؟ لم تبطل. بعد ذلك في القوسين عندنا مكتوب وإن طال بطلت على الأصح. وكذا لو غلط في الطريق ولو انحرف بجماح الدابة وطال الزمان. عندهم مفقود الصلاة يا شيخ، مش مفقود، لا يذكر الصلاة. نعم. بطل الصلاة، صح عندكم؟ لا، هو عنده زيادة. بطل الصلاة على الصحيح. قال لو طالت عنده لو طالت زيادة عنده لو طالت إذا انحرف ناسيا وعاد عن قرب لم تبطل، أما إذا طال الزمن بطلت. هذا واضح. يعني إذا هو ما معنى هذا الكلام؟ انحرفت الدابة عن طريقها، هي طريقة هنا انحرفت، أو هو أحرف الدابة ناسيا، جعل الدابة تنحرف ناسيا، ولكن أول ما انحرفت تذكر فأعادها، يبقى خلاص صلاته صحيحة ما في شيء. لكن طال الزمن بعد فترة طويلة بطلت الصلاة خلاص. ومثله ما إذا كان بجماح الدابة وطال الزمن أيضا تبطل، كما لو أماله شخص عن صوب مقصده. أماله شخص يعني شخص هو الذي بعده عن هذا المقصد عن طريقه، أبعده ساعة. أبعده شخص عن طريقه، طريق سفره. كما لو أماله شخص عن صوب مقصده وإن قصر لم تبطل صلاته، يعني إن كان الوقت قصيرا يبقى صلاته إيه؟ صحيح خلاص. يبقى العبرة بطول الزمن، العبرة بطول الزمان. وإن قصر لم تبطل صلاته لعموم الجماح، لأن الدابة غالبا تكون عندها جموح، صعوبة في الانقياد، عموما صعوبة. جميل. وإذا لم تبطل في صورة النسيان فإن طال الزمان سجد للسهو وإلا فلا. وإذا لم تبطل في صورة النسيان ما هي؟ عدم بطلانه إذا كان الوقت قريبا، صح؟ عادها إلى قريب، يعني هو نسي وانحرف ثم عادها، بنقول عليه سجود للسهو، عليه سجود للسهو. واعلم أنه يجب على الراكب وضع جبهته على عرف أو على عرف الدابة، عرف أو على عرف الدابة. لا يجب على الراكب أن يضع جبهته على عرف. العرف هو الذي يكون من شعر على رأس الدابة، هذا يسمى عرف. الحصان مثلا أو الفرس يكون في رأسه شعر، بعض الشعرات هنا، فهذا هو عرفه خلاص. هذا هو عرف الايه؟ عرف الدابة، الشعر الذي يكون على رأسه، هذا نقول على عنقه صح؟ أو على عنقه، الشعر الذي يكون على عنقه، أعلى عنقه. لا يجب عليه أن يضع جبهته على عرف الدابة ولا على السرج. السرج هو الذي يكون على الظهر، على ظهر الدابة جبهته. السرج هو الذي يكون على ظهر الدابة، سدله مثل كرسي صغير يعني. والإكاف، ولكن هذا يكون يعني هو يجلس عليه، يعني كيف يجلس عليه؟ أيوة نعم، هو يجلس عليه ويكون ممتدا أمامه، فهل هذا يجب عليه أن يسجد عليه، أن يتحامل بحيث يعني يصل إليه برقبات بجبهته؟ لا، لا يجب عليه هكذا، لا يجب عليه وضع جبهته على عرف الدابة ولا على سرج الدابة ولا على الإكاف. الإكاف مثل البردعة، الإكاف أيضا هو الذي يوضع على ظهر الإيه؟ على ظهر الدابة، الحمار يسمى الإكاف خلاص. أيضا هذا أيضا مثل السرج، يعني مثل السرج والإكاف، كل هذا يوضع على ظهر الإيه؟ على ظهر البعير. بل ينحني للركوع والسجود، المقصود أن ينحني فقط، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويكون السجود أخفض ليحصل التمييز. شو يفرق بس من أجل أن يفرق بين السجود وبين الركوع؟ نعم، هكذا مثلا هو الآن يصلي فيركع هكذا، هذا ركوع، سجود يجعله أخفض أكثر. أحيانا المجالس إذا يصلي هكذا ويضغط بذلك، التكسير هكذا، إن تيسر له هذا ما في مشكلة، إن لم يتيسر له خلاص ما يتيسر له. الأمر مبنوع على التخفيف، يعني يقول الله أنا ما يمكن أن أفعل هكذا، خلاص افعل ما تيسر لك، بس فقط اجعل السجود أفضل من الإيه؟ من الركوع. هذا هو. قال ويكون السجود أخفض ليحصل التمييز بينهما، يحصل التمييز بينهما، وهو واجب عند التمكن. ما هو الواجب؟ السجود. أن يكون السجود أخفض من الركوع عند التمكن. عندما يتمكن الإنسان، إذا تمكن الإنسان أن يصلي على حاله فإنه يجب عليه أن يكون السجود أخفض من الركوع. نعم الراكب في مرقد، نذكر المرقد اللي هو الهودج وغيره ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال، وكذا إتمام الأركان، المرقد يسهل فيه إتمام الأركان، فيجب عليه الاستقبال في جميع الصلاة، يجب عليه أن يستقبل في جميع الصلاة لأنه ليس عنده أي مشكلة، صح ولا لا؟ مثل من يصلي في السفينة. وكذا إتمام الأركان لقدرته هذا في الراكب. وأما الماشي ففيه أقوال، أظهرها أنه يركع ويسجد على الأرض وله التشهد ماشيا بطوله كالقيام. يبقى الركوب خلاص عرفنا أحكامه، وإذا كان في مركب ونحوه يسهل عليه أن يفعل. أما الماشي، الماشي قالوا لا والله هذا في أوجب، قالوا أنه في أثناء مشيه يمكن أن يقرأ، وهو يمشي يقرأ، يقرأ القرآن ويمشي. طبعا هو لم يستقبل القبلة، صح؟ هو استقبل القبلة في أول الإيه؟ في أول النافلة بس، ولكن في بقية الطريق صوب اتجاهه سفره وهو ماشي. طيب في الركوع والسجود، الركوع والسجود قالوا ينزل يركع ويسجد على الأرض، يبقى يركع ركوعا كاملا على الأرض ويسجد سجودا كاملا على الأرض، ثم بعد ذلك يكمل. يبقى عنده طريقين فقط هو الذين سيمشي فيهما، سيمشي فيهما في أثناء الصلاة، أثناء القراءة وأثناء التشهد بس. قال نعم الرأس خلاص. وأما الماشي ففيه أقوال، أظهرها أنه يركع ويسجد على الأرض وله التشهد ماشيا لطوله كالقيام، تشهد ماشيا يعني هو يتشهد وهو يمشي، يقول التشهد هو إيه وهو يمشي. وهذا يشترط له يضع يد على صورة مثلا؟ لا يشترط، هذا من الهيئات أصلا، لا يشترط، لكنه إن تيسر لو يفعله يتلفظ يتلفظ نعم يفعل خلاص. وله التشهد ماشيا بطوله كالقيام، ويشترط أن يكون ما يلاقي بطن المصلي على الراحلة طاهرا، بطن المصلي بطنه، حينما يلاقي بطنه يعني الآن أنا لو أنا أصلي على الراحلة فالذي يلاقي بطني ينبغي أن يكون طاهر لا يكون نجسا، فلو كان ما يلاقي بطني نجسا صلاتي باطلة، انتبه. فإذا كان السرج الذي على الحيوان نجس فيه نجاسة، وأنت حينما تصلي يلاقي بطنك، يبقى صلاتك بطلت. يبقى يشترط أن يكون ما يلاقي بطن المصلي، بطن المصلي يعني في أثناء الصلاة يلاقي بطنه، واضح؟ يعني أنا وأنا أصلي الآن على الدابة على الفرس مثلا فأميل هكذا أركع، فبطني ستلاقي جزءا من السرج، هل هذا الجزء السرج من السرج هذا طاهر ولا نجس؟ إذا كان نجسا وقابلته ببطني فإذن صلاتي بطلت، صلاتي بطلت. قال فلو وطئت الدابة نجاسة، النجاسة لم يضر كذا لو أوطأها على الأصح. لكن هو لو راكب عليها ووطئت الدابة على النجاسة، يعني وهي ماشية مشيت الدابة على النجاسة، هل يضر؟ لا يضر، لا يضر، خلاص. ولو وطئ الماشي نجاسة عمدا بطلت صلاته، لأنه خلاص تنجس، صح ولا لا؟ نعم، لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي للمشقة، لا يكلف يعني لا يطالب بمزيد عناية، لا، لأن هذا سيكون عليه صعبا. يا شيخ هنا وكذا لو أوطأها على الأصح، يعني يقصد لو تعمد في أوطئ لا يبطل عنه، لا يبطل، تعمد أن يجعل الدابة تطأ على النجاسة، تمشي على النجاسة. في هذا ريف كما لو أوطأها على الأصح. ولو وطئ الماشي نجاسة عمدا بطل الصلاة. نعم، لا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي للمشقة. واعلم أنه يشترط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير، فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا. لماذا؟ لأن الرخصة انتهت، الرخصة كانت مقيدة بالسفر، والآن هو أقام، فأول ما يقيم نقول له خلاص انقضت الرخصة، ابدأ أتم هذه الصلاة، خلاص؟ يبقى إذا أول ما يصل نقول له أتم الصلاة، أتم الركوع والسجود واستقبال القبلة وكل شيء، خلاص؟ واعلم أنه اشترط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير، فلو وصل المنزل في خلال الصلاة اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا، وينزل إن كان راكبا، وكذا لو وصل مكان إقامته وجب عليه النزول وإتمام الصلاة مستقبلا بأول دخول البنيان، وحكم نية الإقامة كحكم من وصل منزل إقامته، والله أعلم. طبعا حكم نية الإقامة يعني من نوى الإقامة، يعني الذي ينوي الإقامة في مكان هو نفسه مثل من وصل إلى مكان إقامته. مثاله شخص سافر من القاهرة إلى الإسكندرية وأراد أن يقيم هناك، فأول ما وصل إلى الإسكندرية نقول الآن أنت مقيم، أنت مقيم، عليك أن تتم الصلاة وعليك أن تستقبل القبلة لأنك مقيم، خلاص انقضت قضية الرخصة المتعلقة بالسفر انقضت. هذا هو يقصد يعني هو قد قام هو في ما زال في الصلاة؟ نعم ما زال في الصلاة. فرع، يشترط في حق الراكب والماشي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، هناك أفعال هو لا يحتاج إليها، خلاص. مثلا فلو ركض الدابة، ركض يعني جعلها تسرع، ركض يعني الإسراع الجري، ركض الدابة لحاجة فلا بأس، جعلها تسرع يعني هو راكب على الدابة أرادها أن تسرع ضربها برجله فلا بأس. ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فقعد بلا عذر بطلت على الراجح، لأنه لم يكن بحاجة إلى ذلك. ولو أجراها بلا عذر، أجراها يعني جعلها تجري بلا عذر، لا بطلت الصلاة. لماذا أنت تجعلها تجري بلا عذر؟ صح؟ أو كان ماشيا فقعد بلا عذر، فعاد فإيه؟ فعاد بلا عذر نفس الشيء، عدا فعاد؟ عدا يعني جرى، أو كان ماشيا فعاد جرى، هذا أو أوضح، فعاد بلا عذر بطل، فعاد أفضل، فعاد بلا عذر. ولو عندكم ولو عدا ذا أو كان ماشيا فعاد فعاد. فرع، راكب التعاسيف من هو راكب التعسيف؟ راكب التعسيف هذا يسمونه الهائم الذي ليس له مقصد. واحد ماشي في الدنيا وهو لا يعرف أين لك، لا يعرف أين سيذهب، ماشي كده خلاص بلا هدف خلاص. هذا يسمونه الفقهاء راكب التعاسيف. ها شفتوا جاري على الباص عشان يجوا شويه ها وش شفتوا جاري على الباص ليس له مقصد يعني. اه ليس له مقصد، ماشي في الدنيا ماشي ماشي في اي اتجاه، او هو مع من يمشي معه يقول انت ماشي معي تعالى، فامشي الناحيه دي يمشي معه، امشي الناحيه دي يمشي معه، ليس له اي مقصد. هذا يسمى راكب التعسيف خلاص. وسمي راكب التعسيف لان ليس له مقصد، ليس له هدف. راكب التعسيف وهو الهائم الذي ليس له مقصد معين، بل يستقبل القبلة مرة ويستدبرها أخرى، ليس له ترك الاستقبال في شيء من نافلته. لماذا؟ لأنه ليس له مقصد في سفره، ليس له مقصد في سفره، ولذلك لا يترخص برخص السفر. راكب التعسيف لا يترخص برخص السفر، هذه قاعدة. عشان وعندنا المسافر اللي يشترط النية، نية إيش؟ نية السفر. لماذا؟ عشان لو خرج يعني بلا أي قصد ولا أي نية. آه نعم صح، لابد أن يكون له نية، لابد أن يكون له معين. نعم نعم. وهنا إخراج للتعاسيف، راكب التعاسيف هذا لابد أن يكون له نية. عندي ليس له مقعد معين، بل مقعد. نعم. مقصد. عندي مقعد مقصد سعر. لا خلاص مقصد، ليس له مقصد معين، ليس له هدف. عندي مقعد خطأ. فرع، راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من ذلك، لأنه تمكن أن يصلي إلى القبلة. نص عليه الشافعي كالراكب في المحفة. إيش الحال؟ ما يستطيع أن يستخدم المحفة اللي هي رحل. إيش يعني مركب من مراكب النساء كالهودج؟ أيوة هو. إلا أنها لا تقبب أو تقبب، أي لا تجعل فوقها قبة. هل تقبب أو تقبب؟ تقبب. تقبب. مكمل. وهل يستثنى الملاح؟ الملاح يعني المسافر، الملاح المسافر دائما. هذا خاص لصاحب السفينة. نعم صاحب السفينة. الذي يكون دائما في السفينة، يعني يوصل بضائع ويأتي بها، يعيش عمره كله في البحر. بحار. بحار. وهل يستثنى الملاح وينتفل حيث توجه لحاجته إلى ذلك؟ فيه كلام يعني. هذا الآن ويقولون الآن صاحب السفينة في السفينة هل يصلي النافلة لغير القبلة؟ قالوا لا، لأنه يمكنه أن يستقبل القبلة. طب هل يستثنى الملاح؟ الملاح يعني يكون جالس دائما على ربان السفينة يقودها ولا يمكن أن يقوم من مقامه، فهل يصلي إلى غير القبلة؟ رجح الرافعي عدم استثنائه، صرح بذلك في شرح الصغير، وقال لا فرق بينه وبين غيره. ورجح النووي بأنه يستثنى لأنه عذر، وقال ولا بد من استثنائه لحاجته لأمر السفينة. والله أعلم. لا بد من استثناء لأنه يحتاج إلى أمر الإيه؟ لأمر الإيه؟ وهو المعتمد. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى ما يجوز فيه ترك استقبال القبلة، ما يجوز فيه ترك استقبال القبلة. باب أركان الصلاة. باب ما يلبس على باب يضع على رجل قشوة أربعة أي كلمة هنا مثلا وضعت الدابة دابة النجاسة لم يضر، ها في التعليق هذا بالشرط ألا يكون للدابة ركبات. هذا حديد ركبات. حديد بشرط ألا يكون لها. بشرط ألا يكون للدابة ركبات. وأما إذا كان للدابة ركبات ووضعت الدابة في النجاسة بطل الصلاة لأنه صار حاملا لمتصل بالنجاسة. لمتصل بالنجاسة. هذا تفصيل زائد يعني، لكن الصواب عدم التفصيل. الصواب عدم التفصيل أنه لا يفصل. إذا وطئ بالدابة سواء كان لها ركبات أو لم يكن لها فإنه لأنها هو يصلي على الدابة كأنه منفصل عنها، قوائم الدابة منفصل عن الموضع الذي يصلي عليه فيه اللي هو ظهر الدابة. خلاص يغسل ركبات رجل يعني رجل. ليس يعني يضع تحت على الإنسان لما يبدأ تحت حديد يعني. نعم نعم لا يستور لا هو يقصد هكذا، يقصد مثل الحصان هذا. يقول إذا كان له ركبات هذه الركبات تجعله تجعل النجاسة تتعلق بهذه الأقدام وتكون مرتبطة به، فحينئذ حينما سيصلي عليه سيصلي على هذا الحصان سيكون مصليا على النجاسة، هو يحمل النجاسة صاحب السرير يعني. ها؟ صاحب السرير يعني. نعم مثل صاحب السرير. لكن هو الآن نقول الأصل عدم الإيه؟ عدم التفصيل. الأصل عدم التفصيل في هذا.